طعم القوم ما خلا زيدا. أعرف طعم فعل الماضي مبني على فتح محل الأم الإعراب، القوم فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، ما نافية. كيف نافية؟ ما نافية. نافية مصدرية. إيه ما مصدرية. وزيدا خلا، خلا فعل ماضي مبني على فتح. كيف لا يا أخي؟ ما معرفة صبر يا جماعة، الرجل الظاهر من سالح المتعدي يمكن البحر الأحمر، لأن خارج المعرفة التو حنا معلمين نفس المثال. أي ما في شك أنه في الماضي، لكن ما نقل فاعل حتى نشر الفعل وش اعرابه. اصبر يا اخي اصبر، انت بتعرف لانك عرفت من قبل. نعم وش اخره؟ خلا. لا وش اخر هذا الفعل؟ الف. الالف يكون مبني على الفتح. انا ما اسمعت اعراب خالد، لماذا؟ طيب الجارك على على ايش؟ على فعل ماضي. ها على ايش؟ على الالف. من مظهرها تعب. كمل يا اخواني، هذه ما هي مشكله، لان خلا معروف من اخر الف وهو فعل ماضي، والفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، على السكون مع ضمير رفع المتحرك، وعلى الضم مع واو الجماعة، والباقي على الفتح، إما فتحة ظاهرة كضربة أو مقدرة كرمى وعدا وخلا وحاشا. نعم خلا فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح مقدرة على الألف. نعم منع من ظهورها، منع من ظهور التعذر. نعم وزيدا والفاعل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره. نعم وزيدا مفعولا به منصوب على منصوب الفضائل. زيدا مفعولا به منصوب، مفعولا سلي بالنصب، مفعولا به منصوب بالرفع. نعم ها منصب الفضائل صحيح يا جماعه. طيب في عدا المستثنى بعدا، اي نعم ها مش حكمه؟ اذا كانت مسبوقه بماء. طيب واذا كانت مجرده؟ احسنت، مثل لها مجرده. رأيت القوم على زيد، على زيد. تعرف شيخ؟ اي نعم. تعرف على وجه الجر؟ رأيت القوم على زيد، رأيت فعل الفاعل، رأى فعل الماضي مبني على السكون والاتصال بضمير رفع المتحرك. ابراهيم الحدي انتبه. نعم. ومن المتصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل، القوم مفعول به منصوب على الظهر على اخره، عدا عدا فعل أعلى هنا حرف جر، حرف جر. نعم مبني على السكون. طيب زيد اسم مجرور بعدا عن جر كسر ظهر على آخره، اسم مجرور بعدا. نعم. وعن جر كسر ظهر في آخره. ها نعم. طيب يقول ابن مالك وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. طيب يا خالد حاشا وش تقول فيها في المستثنى بحاشا؟ بكل حال ما حضرت الله ما حكم عدا وخلق، إن إذا سبقتها ماء مصدرية فإن يجب النصب. نعم. وأما إذا لم تسبقها هذه الماء المصدرية فإنه يجب. لا هذه الماء هذه ما هي ما المصدرية. نعم. إذا ما سبقت الماء المصدرية فإنه يجوز الجر والنصب. أحسنت صح. مثل لها مجرورة. أكل القوم. نعم. خلا زيد. إحنا نقول خلا ولا حاشا اللي أعطنا. حاشا زيد. حاشا زيد. طيب نعرفها. أكل فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر في آخره، والقوم مرفوع بالضم الظاهر على آخره، وخلا حرف جر. حاشا يا شيخ. ها؟ حاشا. إيش؟ مبني على الفتح الظاهر. أي. مبني. حاشا لا من هي بالفتح الظاهر. أكل. نعم صح. حاشا حرف جر. نعم. وزيد اسم مجرور بحرف الجر وعلامه بحاشا بحاشا وعلامه الجر كسر الظاهر في آخره. تمام صح. طيب صح. طيب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.